هذا مركا أشياء هذا مركا يعني إجماع وقصون هذا إنكارك لا إنكره تبع الجوج قالوا بيا وحلوج قالوا بيا مركا يسجى شيء معلوم من الدين بالضرورة لقوا إجماعي والدين تنا ضرورة لقوا يقانه أعد كجاهل نقوم كرتاعين يشرين يعني أمور الدين جانا كم بدأ وأن أمور دنيوية هين تاسيرا جاء جحود كلا إنكروا لقوا مركا قالوا بيا صابت اللوجو قالوا بين معها إجماع إلا إنكري وحوي شيء معلوم من الدين بالضرورة إلا إنكري درتاد أي مركا اللوجو قالوا بيا وصل إلى إلا إذا زناد حاران معها خمر وحاران معها صلاة واجب معها يوحي لم يدا صار سكر يا هاتي مركا إجماع نوع مشهور كا نوع مشهور كا عن كا يدتك كعام بحي أكتودا كاسنا مركا صدا سكروا هذي حدو ياي مركا إجماع عسي شرطي يعني مد مركا نصله وآيات قرآن أما حديث النبي هايستا هديانو الشرط لهايم هديانو مركا يعني لهاين النص آنو لهاين باب حضي وهديانو النص لهاين إجماع مشهورة بها هذي مركا لغو مقا علي السيني تاسنا سيدا سيدا أي مركا تاي علماء ذا قاركوذ وحيو مثاليين سيدا وحوية محلي وكالي مركا بيع وكالينو انكره أو إلا ذا مركا يساقا بيعو يعني مركا حلال ما هو ما بنانا يعني وأحل الله البيع وحرم الربا يعني إلى هين بيع واحد عليه نصب الله هيا مركا وحوية تاسيضة ومركا يعني اعتراضية مالف شرح وقوع اعتراضي إساقوا مركا حلول الشيخ اللي إلى ذو مركا إساقا راعية ووحوا لبيع وحقل يا قيبت مركا إساقا ضروري يعني شنقيدنا وقوافق وحي لكن أن مشهور أحي أما با مركا أن نصل أحي ولو مشهور بها النقضة وحو النقضة يا مركا إساقا إنا علمات وإسكو خلافين يعني وحوي هدي ومركا قف كان هو مسلم وان شري وقف حديث عهدنا ان واهين بالاسلام ان واهين حال كنوع اس علماء وا اسكو خلافين ما لغو غاليسين يا مس لغو ما غاليسين او اجماع خفيغا هايو كلي واسيده مركا يسغا انو مركا دفيرو يعني اجماع مركا كوريا وقفك عرفه انو مركا حجك فسادينيو حجك انو فسادينيو يعني مركا انو دفيرو او كلي واسيده انو مركا دفيرو انو وحوي إن أنت أو إن أنك دلعي إن السدس يالنا إيسا مركا وحوية إن أنت ميتك أو دلعي أي وهدسة إن أي مركا إن أنت إن أنك سير دلعي إن أي مركا يالنا إيسا السدس يعني مركا يالنا إيسا مسألة نوع عصاك لنصر ولا ذهي وأنا مركا إيسا إجمع بانا كسوك مركا على كل حال يعني وحوية يعني لكن وخفي علماء بأوغى عامد مركا إيسا ما أوغى حكم كذن السداسي هاد سلاس أودت بيع علماء إسكو خلافين صوابكنا وحي تاي مركا إساقا إنان لقوب دالي سنين بيتها علماء قار كوضا إطلاقا يولي مركا إجماع عادل إنكرا مسائش يقصون هذا والقوب قالوا بيا سلاس يدا أي رواجران لكن مركا إساقا راجح واسدا إن لوك لتفصيلي وانا سلا مركا إساقا صاحب جمع الجوامع ووك لتفصيلي أهل علم بضنوك لنعين كاسيت المامين ابن الدقيق العيد يعلمك كلبائي كمديهين ولا يكفر لما قال سنة الذي كي قد اتبع الراعي إنكار الإجماع إجماع إلا الدفر وبئس ما ابتدع وحهم هذا وحب بدعيستي والكافر الجاحد والكافر كقال كي الجاحد وكي الدفر ما قد أجمع وحل أسكوا فقي عليه كركيس مما علمه قد وقع كنم إذا هذا وحي علمي سمرك أودعي عن ضروري ضروري حقي سو كدعي من الديني حال مرك الديني كم إذا أمرت الديني وأن أمرت الدنيوي وأن أهي ومثل أصاص وكلوا هذا المشهور يعني مركا شيء إجماع هاي المشهور عنك في القوي قولك مركا قوي ذا مركا لغص عضا إن كان منصوصا وهدو يهي مثل النسكريي وأما آيات أما حديث وإجماع سليهي وفي الغير اختلف واختلف وائس خلافين السلف يعني علماء بدن كودي بائس خلافي في الغير وحي أن تالصو الشيء هاي وأما أن مشهور باهين أما مشهور هذا أن منصوص أهين أي يسو خلافين إن قدوم واهدو مركا إساقا هرريو العهد واختقوا بالإسلام إسلام نمدا وكسونا هدو هرريو مركا ساو حوية ليسو خلافا كتاب القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم وإن تريد شموله لما قد وإن تريد شموله لما فسد فزيد لذا الحامل وزيد أسد والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد هل كان وحاو كقل كتاب القياس وقياس وحاو هذا دليل كأفراد كم إلى أدلة الشرعية أي هو قياسك وصمة وحلقوا على مديي أما لقوا صعي بحمل معلوم مثل لقرنا يئين لقوا حنبارو على ما قد علم مثل لقرنا يئين لقوا حنبارو وحق حكمك لقاها ليشي للاستواء سنان شاهي كسميه اندرتد لقاها ليشي حق حكمك في علة الحكم علة حكمك أي كسميه وإن تريد هديها دون تشموله شملين تهو شملين أيهو مركزوك وذا قال أيهو لما فسده كي فاسد نقضينا وتعريف كسوق وذكره يفزيد واحد سيادسة لدى الحامل وتعريف كأنت على صوشه واحد كسي درطا حمل معلوم على معلوم في حكمه يعني مركا لمساواته في العلة يعني لمساواته له في علته لدى الحامل لدى الحامل كسي در وزيد زيادة للسيادية يا أسد يعني مركا سداد نما بضن وبمعنى ونهك بضن سداد كو صواب كان ليلا دا وادله وقول السداد وحلقت المامية وكلام يسد مسده وهذا الوناكسر كالنتي سبوحينية يسد مسده يعني كالنتي ساما ميشيسا أي مركا بوحينية والحامل عدة مركا إيسا وحان مركا فرع ياصل مركا إيسا ليشين إيسا وكلا قياس خاذن إيسا المطلق المجتهد المطلق ومجتهد كمطلقا يو المقيد ومجتهد كمقيد كها وهو مركا يعني قياسكو قبل ما كي وكهرية أو حوية رواه الواحد يعني واحد سوري حديث كأحد كي هذي تعارضان قياس وحلهر مرنا يا قياس كالهر مرنا يا عند المالكية وعال كنا ينقط المام يا قياس كتعريف كيس عبارة عامة أيك تعريف فيه إن باقي لان عبارة لقصوره رجلان في ليا مركا وحوية مركا شيء معلوم ولا قرنا يا شيء معلوم ولا قرنا يا لقو حنباري حكم كان مركيسا قحل لقى حنبارو لقى هالشيء إلا ذين يكسمين يندرتيد بان الله يسوق حنبار قياس قوحة وكوبين يسون أركض دون أركان وكوبين ياي أفرقني وكوبين يسق أبا باب يسون دون مركا تعريف عن ساسية ذا بالغ تعريفنا قياس قال كان لقى ورمين قياس التمثيل بالي هذا أما هو القياس الشرعي قياس كمركا قليها مناطق ضع استعمالان استثناء جي اقتران جي قليها نوع عس وحيالها نوع عس مركيسا مسوق وذا جليان خلقاً وبابكاً لقى قوار من مايو لكن قياس قياس التمثيل لا يرادو مركا قياس الشرعي قال لا يرادو كاسبا مركا يساحن مركا اللوغة شيدا هل كان لقى قوار من مركا عدة قياس سمين كرتاوا يتاسنا وحينوت الممي عدة قياس سمين كرتاينو ياهي اما مجتهد مطلقا اما مجتهد مقيدا لبدا مدينو ياهي ايونوت الممي عدة المجتهد باهيني وحبا ما قياسا كرتو سيدا ساوه ذا دو قفكو يرادو باب الاجتهاد واحد ياهي أو هذا إلى هذا مسائل شواني سجى قياسنا يا هذا الكسوة يا ميت تناقض يا أيوة أمركوا إلى اجتهادك واحدا يا هين أنا وحبا قياسا كرين أيا كدر نيسي مركوا إلى هذا هذا ومركا صور بان صور وقياسنا يا أنا وحي نقول إيس هذا الكيورين وبرية وتناقض إيس لا سيدا با كدر نيسي مسألة مركا كلا وينوش جاءها وهو قبل ما رواه الواحد مسألة النوع عسى مالكية يسكم وافق سنة يعني إمام مالك بالغ الصور نقله لبر رأيه إيس ويدرسن سيدو مركا محقق وباو شرح كسو نقلنا يا ورنا يا قاضي عياض يا ابن رشد باسو نقلي مذهب مالكين يا كسو بنتاي يعني قياس كاين لقى هرمرنا يا خبر الواحد ك مسألة نوع عسل لبا قولين اي كليهين حنفيدنا لبدا قول لبدا اذا قول بيليهين لكن وحوي مركا علماء محققين تي مالكية دو ارن كاس مركا يسالا وارد ديين او وحي تلمامي مركا يسالا شيء صح اينين يا اهي وحانو مركا يسالا شنقيدي وانا كم اذا وحوي يري قلت التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرافي والرواية الصحيحة عن مالك عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس يعني وحويه يعني سيدة صحيحة تحقيقه وحويه سيدة مركا يكتغين مؤلف كواه مركا يساح الناظم ك إيا قرافي سيدة يكتغين سي خلافا أيا صوابك إياه رواية صحيحة إمام مالك مركا كالسقناتين وحيطا أي مدنيين تو أي كالسووريين قليه رير مدينة أي كالسووريين إن خبر الأحاد كاللقهر مرينيو أما خبر الواحد كا قياس كاين لقهر مرينيو ومال مركا نصقو يالو عن قياس لقاضنين سدا سايانا صوابا وحانو مركا يساقا مسائل بضمو مركا يساقا شيخو أو عسكا دايو مسألة دي كصاب سنين مركا ديادة قفكا دمارة يعني داوعة قارة هدي سلسو ديانو قارين إنا إننكا مركا كلمة تهي يعني مسألة نوع عصو كلا أي مذكرة أي دريشة دا أو إلى هذا مسألة سوى أبعد شيء من القياس وإلا إلى هذا قفك دمري يعني قومها وحي يريري أن ثلث ديا قارين ننكا يكرم مركا ميتا هاي ونصف الأورن ماي يعني انت مركا قونتا ننكو تهاي ayaa aqoonteeduna ay noqonaysaa oo muudixo kale hadii la gaarsiiyo shan halaad baa mid walba laga xukumaya. Masalada noocaas marka isaga yacni xadiidka mursalkee lagu soo wariyey, xadiidka markaa la soo wariyey waxa weeye waliba mursal saani uquban ma aha, xukmu irsaal buu yeelanaya. Haddii la yidhaahdo taabicigu min asunnati, hadduu yidhaahdo xukmu rafci bay leedahay, markaasuu noqonaya marka isaga mursal inuu yahay, markaasuu noqonaya mursal inuu yahay. Waayo ibnu siriin ayaa wuxuu yidhi marka waxa weeye min asunnati waxaa ka mid a qofka dumara marka isaga adaynay sulusudiyo gaadhin in waxa weeye ninka ay la qoomo tahay oo ay la mid tahay. Marka waxa weeye min asunnati hadalkaa uu yidhi oo uu ka asaxay markaa saciid ibnu lmusayib, marka uu ka asaxay saciid ibnu lmusayib yacni marka uu ka asaxay waxa markaa yacni laysweydiiyaa culammadu xukmu rafci ma yeelanaya mise ma yeelanaya, khilaaf baa ku sugan. Taabicigu min asunnati hadduu yidhahdo khilaaf baa ku sugan, saxaabiga waa laysla ogolaya xukmu rafci inuu yeelanayo. Marka calaa kulli xaal masalada noocaasuu imaam maalik qaatay. Shaafici laftiisu waa kii yidhi marka isaga waxaan yacni maalik baan masalada ka maqli jiray, marka anigoo iska raaca oo marka isagaa ka shakisan ayaan markii dambe waxaan ogaaday inuu uga jeedo sunatulmadiina, maalik uga jeedo ayaan ogaaday. Maalintaasaan ka weecday, maalintaas ayaan ka weecday oo aan yidhi marka isagaa wixii yar iyo wixii weynba nisfi ee qofka dumar itaagantay. marka wuxuu odhanayaa shanqiidi mas'alo marka masaladaasi abcadu shayin min alqiyaas weeye, qiyaaskiina waa tacaarudeen, marka qiyaaskii tacaarudeen abcadu shay min alqiyaas waxay tahay. Rabiica ayaa marka isaga yacni la hadlay saciid ibn lmusayib oo ku yidhi waxa weeye qofka dumara haddii far la jaro ka waran, wuxuu yidhi shan halaad weeye, haddii mid labaad la jaro ka waran toban weeye buuri, haddii mid saddexaad la jaro ka waran buuri yacni soddon weeye buuri, haddii mid afraad la jaro ka waran buuri labaatan weeye buuri. markaasuu yidhi ma markii waxa weeye jinaayadeedu ay weynaatay oo dhibaatadeedu farabatay badatay, ma markaasaa waxa weeye markiisa waxa diyadeedii ay yaraatay, bimacnaa aqoonteedii ay yaraatay. ah, saddexdii farood iyo siyaadaba waa go'an yihiin, saddexdiina waxaad igu tiri marka isagaa soddon weeye, ah maxay labaatan ku noqotay? markaasuu ku yidhi marka isaga waxaan markaa saciid ibnu musayib, ah ciraaqiyun anta, war ma ciraaqi baa tahay? markaasuu yidhi maya ciraaqi ma ahe, waxaan ahay buu yidhi caalimun mutasabitun aw jaahilun mutacallimun, laba mid baan ahay buu yidhi, laba mid ayaan markaa mid ahaan ahay buu yidhi, ama caalim markaa waxa weeye wax hubsanayaan ahay, ama jaahil wax baranaya, labada mid baan ahay, labadaa mid ahaan baan ahay. marka waxa weeye masaladaasi waa abcadu shay min alqiyaas, haddana imaam maalik waa qaatay. waxay ku tusinaysaa taas waxa weeye khabarulwaaxid inaynay suurtoobi karin qiyaas inuu ka hormariyo qiyaaska iska qaato ayay ku tusinaysa. masaa'il kalena halkan buu ku misaalinaya, ay huwa qiyaaska usima waxaa lagu calaamadeeyey bixamli macluumin, mid la garanayo in markaa shay la garanayo in lagu xambaaro, calaa maa qad culima, mid kaloo la garanayo lagu xambaaro oo xukumkiisa laga haleeshiyo, lilistiwaa sinaansho ay ka siman yihiin fii cilatilxukmi, xukumka ciladiisa. wa in turid haddii aad doonto shumuulahu, shamlinta uu shamlinayo uu soo gudagelayo, limaa fasada, kii faasid noqdayna uu tacriifka soo gudagelayo, fazid waxaad siyaadisaa oo tacriifka aad ku sii dartaa, ladal xaamili ku sii dar. wa zaydu ziyaadada la siyaadiyo ayaa asadu, sadaadnimo badan oo bimacnaa waxa weeye sawaabnimo badan. walxaamilu marka cidda waxa weeye farac iyo asal isku xambaaraysa ishaleeshinaysa, ee almutlaqu almujtahidu almutlaqu mujtahid mutlaqa weeye, waalmuqayadu waa mujtahid marka isagaa muqayada, waa mujtahid muqayad bilmadhab ah. wa huwa marka isaga waxaan markaa yacni qiyaasku qabla maa kii waa ka horeeya, rawaahu lwaaxidu yacni markaa waaxid uu soo wariyey, wa qablahu alqaطciyu min nasin wa min ijmacin cinda jamiici manfatin wama ruwi min dammihi faqad cuni bihi aladii cala alfasaadi qad buni walxadd walkafaaratu taqdiru jawaazuhu fiiha huwa almashhuuru wa ruksatun bicaksiha wasababu wagayruha lilitifaaqi yunsabu. wa qablahu alqaطciyu hortiisa waxaa ahaaday oo laga hormarinayaa kii qaطciga ahaa, ijmaaca kii qaطciga ahaa waa ka horeeya naskii qaطciga ahaa oo min nasi nas ahaaday, wa min ijmaacihim iyo ijmaacooda ahaaday cinda jamiici manfatin, cidda marka isagaa fiiro yeelatay ee markaa masaa'isha garanaysa ee masaa'isha u dhugmo yeelatay dhammaantood agtooda waa culammade. wamaa ruwi, wamaa ay waladii kii ruwiya lasoo wariyo min dammihi, ceebaynta la ceebanaya qiyaaska ahaaday oo selafka laga soo naqliyey, faqad cuni waxaa looga jeeday bihi isaga, alladii cala alfasaadi qad buni, alladii kii baa looga jeeday, cala alfasaadi qad buni, fasaad lagu dhisay baa looga jeeday, oo qiyaaska kiisa faasidka ah baa looga jeeda. waxaa laynooga tilmaamayaa nas qaطci ah ama ijmaac qaطci ah hadday qiyaaskii uu ka hor yimaado, in waxa weeye naska qaطciga ama ijmaaca qaطciga in la qaadanayo oo waxa weeye laga tegayo qiyaaska ayaa laynoogu tilmaamaya. Laakiin sawaabku waxay tahay in waxa weeye nas oo dhan ama dhanni ha ahaado ama qadci ha ahaado in qiyaaska laga hormarinayo, yacni nas oo dhan in qiyaaska laga hormarinayo, yacni waxayna qaacidahan culammadu yidhaahdaan laa qiyaasa maca nasi, meel laa qiyaasa maca nas bay ahlucilmigu yidhaahdaan. Marka waxa weeye meel nas joogo ma suuragal aha in qiyaas la qaato, marnaba suuragal maaha naskaasi ha ahaado qadci ama ha ahaado dhanni. Waxa kale oo jirta yacni salafka hadalla markaa badan baa laga soo naqliyey oo ay markaa qiyaaska markaa ku ceebaynayaan ama ra'yiga ay ku ceebaynayaan, oo waxaa ka asaxday yacni Xasanul Basri inuu markaa uu yidhi awalu man qaasa Ibliis, sanad saxiixa kaga soo aroo sida Ibnu Kathiir ba tafsiirkiisa uu ku sheegayo oo odhanaya sanad saxiixa ayay Xasanul Basri kaga sugnaatay, cid wax qiyaasata Ibliis baa ugu horreysay. Wakadalika Ibnu Siriinna isaguna waxa uu yidhi oo taabiciinta ka mid a maa cubidat ishamsu waalqamaru ila bilmaqaayiis. Ibnu Kathiir tafsiirkiisa suuratu acraaf awalkeeda markuu sharxayo waxa uu odhanayaa sanad saxiixa ay Ibnu Siriinna kaga soo aroortay, yacni qoraxda iyo dayaxa laguma caabudin qiyaasiyo mooyaane wax kale laguma caabudin. Marka waxaa laynagu tilmaamayaa in fasaadka markaa waxaa keensadaa ee bimacnaa waxa weeye dalaalaadka iyo baadida iyo bidaca iyo shirkiyaadkaba keensadaa inay tahay qiyaas faasida, qiyaas faasida inay tahay, sidaas iyada ayaa markaa ahlu cilmigu marka ay tilmaamaya. Yacni waxa weeye aslu dalaali kulli man dalla alra'yu, yacni markaa sheekh Taqiyuddiin waxa uu odhanayaa yacni baadida ciddii luntay dhammaantood waxaa asal u ah yacni waxa weeye ra'yi, ra'yi ay nusuusta ka hormariyeen taasaa marka asal u ah. Ibliis muxuu sameeyey? Ra'yi unbuu hormariyey oo uu ka hormariyey markay saaxan markaa naskii usjuduu li aadama baa la yidhi. Markaasuu yidhi ma suuragalaa inaan usujuuda, waayo anaa ka fadli badan aadam, asalka layga abuuraa ka fadli badan asalka isagaa laga abuuray, markaa faadilkuna mafduulka uma sujuudo. Sidaas iyada ah ayuu markaa uu yidhi. Marka hadallo badan oo waxa weeye markaa ay qiyaaska ku ceebaynayaan baa laga soo naqliyay saxaabada iyo taabiciinta, oo qaarkood xataa ay yidhaahdeen maxaad u qiyaasan weyday intee loo yidhi? Uu yidhi waxaan markaa isagaa ka baqayaa, yacni akhaafu an tazilla qadami, gumadaydu inay simbiririxato ayaan ka baqayaa buuri, sidaasaan wax u qiyaasan waay, sidaas ayaan wax u qiyaasan waay. Qaarkooda markaa yacni salafka laga soo naqliyay inay qiyaaskaba ogolayn ayay markay saaxan markaa u eegtahay, yacni markaa sidaas iyadaabay u eegtahay. Saas awadeed baa Xaafid Ibnu Xajar Fatxulbaariga uu ku odhanayaa, inuu jaladka 13aad baan filayaa inay ahayd Kitaabul Axkaam, waxa uu ku odhanayaa markay saaxan markaa taabiciinta qaarkood inay qiyaaska diideen ayuu soo naqlinayaa. Hadallada qaarkooda marka isaga Cabdillaahi ibnu Sacuud iyo laga soo naqliyayna saasay u eg yihiin, noocaasoo kale ayuu tilmaamaya. Kitaabul Axkaamka ayuu markaa ku sheegi jiray. Marka cala kulli xaal, waxa marka ay tilmaamayaan culammada jamaahiirta qiyaaska ogoli waxay yidhaahdeen waxyaalaha qiyaaska ceebaynaya dhammaan waxa lagu soo wariyey oo dhan, yacni waxaad u ictiqaadisaayo ku awishaa in looga jeedo qiyaaska kiisa faasidka ah, laakiin qiyaaska kiisa saxiixa inaanay caabaynaynin, sidaas iyadaa ku xamba. Waxa markaa uu sheekhu yidhi wa qablahu, qiyaaska hortii buu ahaaday alqaciyu, kii qaciga ahaa oo min nasi nas ahaaday, wa min ijmaacihim, iyo ijmaacood ahaaday cinda jamiici manfatin, yacni markaa ciddii waxa weeye yacni fiiro yeelatay dhammaantood agtooda. Yacni fatina waxa uu shaarixu yidhi waa musallasu taal, laakiin beytka marka isagaa kasrada ayaa u fiican oo ugu mudan mujaanasada beytka ka horeeya marka isaaxan markaa uu yacni uu jaanisayo bimacnaa uu waafaqayo darteed. Beytka ka horeeyana wuxuu u jeedaa shatriga oo waxaa la yidhahdaa mashtuuru rajaska la yidhaahdo, waa nadmigan uu ku tiriyey. Ma waxaa la ictibaarinayaa shatrigi kastama beyt baa la ictibaarinayaa, mise waxa weeye labada marka isagaa shatri oo la isku dara ayaa isku beyda? Culamada qaarkood baa waxay leeyihiin oo caruudiyiinta ka mid a shatrigi kasta beyt baa la ictibaarinaya, waana hadalka sheekhu siduu waafaqayo. Oo bimacnaa waqablahu alqaciyu min nasin wa min, intaasaa beyd markaysa waxaan markaa calaa hada ra'yi marka lagu socdo. Markaa laba kun oo beyd bay markaa noqonaysaa calaa hada, marka waxa weeye la eego yacni alfiyadani laba kun oo beyd. Oo haddaa maxaa alfiya loo yidhi oo alfiyatayn iyo wax lamida loo odhan waayo? Waxaa loo odhan waaye nisba weyaan, nisbadana marka isaga waxba dan lagama lahaa, yacni marka isaga waxaan markaa tasniya iyo marka isaga waxaan waaxid iyo jamac iyo noocay tahay, marka isaga waxba dan lagama lahaa. wamaa ruwi min dambihi wamaa ay waladii, kii ruwi lasoo wariyey min dambihi oo ceebaynta la ceebaynaya ahaatay. Yacni nadmi ahaanta darteed markaa ruwi baad akhrinaysaa, أمركي سا حركة واتك توري يعني فقد عني وحلوغة شيدي به الذي على الفساد قد بني فقد عني وحلوغة شيدي يعني به إساق وحلوغة شيدي الذي كي قد بني على الفساد فساد قولي سيبا لوغة شيدي قياس كفاسد كوية كعابين يعني كصحيحة معها والحد والكفارة التقدير والحد حدك والكفارة يا كفارة التقدير وعطف بغير عاطفة جوازوه بنانا شاء قياسك بنان يا فيها مسائش الله صور شيئا يقول هذا جوازوه بنانا شاء بنان يا هو قياسك فيها مسائش الله صور شيئا يقول هذا هو المشهور قول كعان كاوي والرخصة المركة الرخصة يو الصواب صوابت بعكسها سيدا لتك ذي هاتي أما والرخصة رخصة بعكسها لتك ذي هاتي والصواب صوابتنا كذلك سيدا صوك لي هاتي وغيرها تاوحان هين انتا هين صور شيئا وحان هين ينصب والله نسبية للاتفاق اتفاق والله نسبية يا علماء المالكي وحيث لو قليين إنه حوية لقياسا كرا الكان وحينوتي الماما يا مسائل لا يسكو خلاف سيها قياس مقالي كرا مسي مقالي كرا مسائشاس إلا تضبا مسألة أما تضبا باب أيا وحا لا يسكو خلاف قياس مقالي كرا مسي مقالي كرا تضبا باب وحا كميدا حدود مركا قياس مقالي كرا كفارات كقياس مقالي كرا مقادير توحا قصاب سنية تقديرات كوح لقدر يقياس مقالي كرا صدح ذاب وحينات المم يا علماء ويسكوك خلاف سيهن مشهور كمذاب مالك سيدا عانك كاهي وصدح ذاب إنه قياس كوكب النايهي يعني مركا سيدا مشهور كمركا يسكا إمام مالك مذاب تيسكا أيا شافعي ذا لفتي ذا نقول كوضا أصحي ووافق سيهي ووحا مركا ورنا يا أبو مظفر السمعاني يجوز إثبات الكفارات والحدود بالقياس على مذهب الشافعي رحمة الله عليه قواطع الأدلة مجلد كأفراد سديدي سديتن وحق له مركا يعني الصدر هدبديد ويري ولا صح على مذهبنا جواز القياس في المقادير أيضا القواطع مجلد كأفراد سقالي سديتا مركا صدح لمسالة يعني وحاو تلمامي مذهب الشافعيين يوافق سنتهاي أو تهرنا لبضهرنا كعبري إن وحاوي مذهب مركا الشافعيين سدا قبطه يعني تصدحاتنا وكعبري إن وحاوي أصح إني تهاي أصح إنو ياي مذهبت ما يعني مركا أصح إنه ياهي قياسك إنه كبنا ياهي مقاديرت إنه كبنا ياهي يعني مركا سداس أي إنه تلمامي وحكرا إنه شاقيا رخصة سدا لتكيدا إنه هاتي سببته يعني رخصة إيا سببته قياس مقالي كرا مركا سدا خلاف كيدا إنه جواز لأنتيد أي مركا يساوح المركا مشهور كمذهبت مارك أي نخون إيسا وحوية رخصك إيا أسبابته يعني مركا يساوح المركا مقالي كرا يجا مركا يسقى قياسك عند مركا مذهب مالك وكذلك وحلم ذا يعني مركا شروط هي مركا يسقى الموانع ذا شروط هي موانع ذنا وحلم ذا تضوضا باب يعني مركا مسايشا وحي أنا هاي الرخصة هي الصابتا مركا لقى صاره يعني تاهرنا خلاف فاقص هنايا مشهور كمذهب مالك وحوها مركا ينو قياسك قلي كراه وحي كلا اتفاق من مالكية يا الله نسبيني اتفاق وقمتشي علماء ودنبا يسقوا فقصن وقمتشي ذا سيدا شاريح ببراروتين ايو وحوقة شيء إذا مذهب مالك بايسكو وافق سن لكن جمهور أهل علمنا وحوية ووافق سيهن سيدا مركي سيدا مالكي ذو سلا قراتي أي جمهور كعلماء دون أي وافق سيهن أو مركا وحوية تضوضا باب خلاف كجر موياني انتي كلا مركا أبوابت الشريعة كمدا إنو قياسكو قري كره وكذا مركا أمور الدنيا وقانا إنو قياسكو قري كره يذا مركي سيدا وقليهن والحد حدود دي والكفارة كفارة التقدير وعطف بغير عاطفة أي والتقدير يعني تقاديرته وحل قدره يجوازه قياسين بناني هاي فيها مسائشة قديدة هو المشهور قول كعان كاوي ورخصة رخصة بعكسها سيدا لد كذا يهاتي والسبب سببتنا أي كذلك مذكور كالصور شيئا لم يدهاتي وغيرها مسائشة وحيانا حين ينصبوا على نسبية لاتفاق اتفاق بالله نسبية وإنهم للعرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري وإنما هذه لا نسبية للعرف عرفها هذه لا نسبية ما شيء يعني مركا كالطهر أي منضبط حديث ما يكالطهر إذا مركا يسقى طاهر نقشد وكلا أو المحيض أما حيض نقشد وكلا فهو يسقو يعني فهو قياسك فيه يجري وقدل وقص عنيا يعني مركا وقدل دريريا وقص عنيا وحينات المامية وحيالها مركا قصاب سن عاداتك يخلق ذا قصاب سن قياس مقلي كرامي سمقلي كرام ودمرك انت مركا حيدك كغغو اي غبدا يا انت او غير يا انت حملي او غبدا يا انت او غير يا انت مركا اسغا طاهرنمده او غبدا يا انت او غير اشياء دا اي وخي لميدكا يعني وحا وهي حداي منضبطا نقطو حديث مكرتو او اين احواش اي زمنه اي بقعوينك اين اسكو خلافين يعني مسورتو بكرتاين مركا وحا وهي لقياس ما دعي كرتا oo inta marka isaga la eego qaalibka marka isaga dumarka beledku inta ugu badan marka dumarku ay xaydeen inta la eego qaalibkoodu inta ay xaydeen iyo nawaadirtoodu xataa inta ugu badan ay gaareen inta la eego ma la oran kara marka xaydka marka inta ugu badan waa inta inta la hubsado marka isaga inta ugu yaray marka xaydi karaana ma la oran kara marka isaga waxan marka ma inta ugu yari waa ay xaydi karaan dumarku waa intaas ma la oran kara mise lama oran karo mas'alada noocaas khilaaf ba ku sugan oo baad ahli cilmi ba waxay leeyihiin wixii khilqa iyo caado ku saabsan marka isaga qiyaas ma geli karo qiyaas ma geli karo ayay markaa yidhaahdeen laakiin wuxuu inoo tilmaamayaa qowlka uu markaa sheekhu maray inuu qiyaasku geli karo hadday tahay wax markaa xadaysmi kara oo aan markaa cimilooyinka iyo beledada iyo waxyaalaha noocaas aan isku khilaafayn waa inumi haddii la nisbeeyo yacni markaa waxa weeye ay huwa markaa qiyaaska haddii loo nisbeeyo lilcurfi curfi haddii loo nisbeeyo wa in numi haddii la nisbeeyo maa shay la nisbeeyo wa in numi haddii markaa la nisbeeyo lilcurfi curfiga haddii loo nisbeeyo maa shay la nisbeeyo shay la nisbeeyo shaygaasoo ay mundabidun xadaysmaya haddii curfiga loo nisbeeyo maada ayaa waxay tahay inay faacilka numiya ka tuhri sida daahirnimada oo kale weeyaan inta ugu badan iyo inta ugu yaray awil maxiidi ama xaydka oo kale weeye inta ugu badan iyo inta ugu yaray xamligoo kale weeye inta ugu badan iyo inta ugu yaray fa huwa qiyaasku fiihi yajri ay yajri calayhi waa ku duldareeraya waa ku soconaya arkaanu alaslu xukmuhu wamaa qad shubiha wacilatun raabicuha fantabiha walxukmu aw maxaluhu aw maa yadul tasilu kulli waaxidi mima nuqil halkana wuxuu kaga warramayaa arkaanu lqiyaas waxa la yidhaahdo arkaanta qiyaasku afar weeye waxaanu shabaha arkaanu tashbiih ayuu shabahaa oo sida arkaanta tashbiihu afar ay u tahay oo markaa waxa weeye loo yidhaahdo mushabah iyo mushabahu bihi adaa tashbiih iyo wajhu shabah afarta afartooda ayaa qiyaaska ka imanaysa oo waxa weeye mushabahu bihiga asalkaa ka dhigan yacni mushabahna faracaa ka dhigan adaatu tashbiiha waxa ka dhigan waxa weeye cilladaa ka dhigan wajhu shabahna waxa ka dhigan xukumka ayaa ka dhigan marka sidaas iyadaa baa laysugu shabahaa oo arkaanta tashbiih oo kale ayuu shabahaa arkaanuhu arkaanta qiyaasku alaslu asal weeye xukmuhu catfun bikayri caatif weeye wa xukmuhu xukumkiisii weeya iyo wamaa qad shubiha kii markaa waxa weeye asalka lagu shabahay oo faraci ah weeye yacni arkaantiisu waa saddexdaas wa cillatun raabicuha wa raabicuhaa saddexda lasoo sheegay ka afraynaya cillatun cillo weeye fantabiha baraarugsanow arkaantii qiyaasku afartay tahay halkaas ayuu markaa inoogu sheegay walxukmu xukumka aw maxalluhu ama maxallu lxukmi halka xukumku degaya ah aw maa yadullu ama waxa xukumka ku tusinaya oo daliilka ah taasiilu kulli waaxidi mid kasta asalayntiisa asal in laga yeelo mimaa nuqil waxa uu ka mid ahaaday waxyaalaha lasoo raray wuxuu inoo tilmaamaya arkaanta qiyaasku markuu inoo sheegay inay afar tahay ayuu waxa ugu horreeya asalka ugu horreeya oo asalkee baa la yidhaahda asalkii khilaaf baa galoo qaarba mid bay ku magacaabeen oo qaar waxay yidhahdeen xukumka laftiisa asala ah qaarna waxay yidhaahdeen maya maxalka xukumku degaya asala waana sida mashhuurkaee caanka ah maxallulxukmigu inuu asalka yahay qowlka saddexaad waxa weeye daliilkii xukumka asalka u daliilka ahaba asalku u yahay oo asalkaasaa waa bimacnaa daliilkaasaa u abaa laga tilmaamayaa kaasina qowl saddexaad weeye marka waxa weeye sida markaa raajixa ee mashhuurka ee caanka ay waxa weeye in waxa weeye asalku u yahay maxallulxukmiga haddii la yidhaahdo xukumka laftiisa asala dee xukumkiiyo aslulxukmigi isla shay keliyay noqonayaan idan maxaa laysu raaciyey oo laba rukni oo kala duwan maxaa looga dhigay al aslu wa xukmuhu marka lagu leeyahay maxaa loo kala duwan idan waxa marka isagaa sawaabku u yahay in waxa weeye la yidhaahdo asalku aqwaashaas waxay ugu raajaxsan qowlka odhanaya asalku waa maxallulxukmiga sheekha shanqidina waa tilmaamo wuxuu yihi fataxqiiqu anna alasla huwa maxallu lxukmi wa huwa alkhamru matalan waalfarcu annabiidu matalan waalcillatu aliskaaru waalxukmu altaxriimu sidaas iyada aweeya yacni sheekha markaa la yidhaahdo ibnu najaar alxambali waxa uu yihi qaala ibnu qaadi ljabel wa gayruhu sheekha markaa yacni xambaligahe ibnu qaadi ljabel la yidhaahdo yacni waxa weeye iyo culamo kaleba waxay yidhahen wanisaacu lafdiyun lisixati iطlaaqi اlasli calى kuli minhuma sharxu lkowkab اlmunir mujaladka afraad safxada afar iyo toban ilaa shan iyo toban marka calaa kulli xaal wax weyne kuma sugnaa khilaafku waa iska lafdi laakiin marka qowlka aswabka ah ee sawaabka ahi waxa weeye waa in la yidhaahdo asalku waa maxallu lxukmiga أركانه أركان القياس على أصل أصل كوي حكمه أي وحكمه يعني وحوي الأصل هذه على آخره ووجا مركي سجى حكمه كمكيني كرتيد لكن وحوي هذه عد ووجا حكم كمركا نسخة قارقود ويقريا سيدا ساوية ضرورة الشعرهان همزة همزة القطع إلا النقلية والله مكالله النقلية النقنيسة ومركا الأخرى الأصل وحكمه مركا ووغا سيغا وباقي يا الأصل إلا أخرى مصورة قالها الأصل أصل كحكمه أي وحكمه يا حكم كيسا وما قد شبها يكيل لغو شبها يركان تقياس كوي يعني الأصل وخبرك وعلة رابعها وعلة علوية رابعها أركان تالا صوشي كأفرية فانتبه براروكسنو والحكم حكم كاو محلها ما محل الحكم كاو ما يدل ما وحى حكم كفتوصينيا تصل كل واحد متكستا أصل نقشدي سو أصل نقنيا مما نقل وحل صور رأيكم إذا هذا وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع أو بالشخص وقس قياسه كولي عليه مركز أصل كوحق قياسه دون شرط نص نص مركز شرط تلا شرطين يلا أنتين نص كسو يجيزه بنين يقياس بالنوع النوع عنك بنين أو بالشخص أما مركز ذاتان كبنين مسألة ذا عين تيدا كبنين وحينات الماما يهل كان قياس كي إنو أصل كيسو جواز إنو يهي وأن لا شرطين إن دليل مركا أورانا يا مسألة ذا قياس يا دليل أورانا يا يعني باب كا مركا قياس باب البيع أما النوع مركا يسقى حكم كبيع لي له ذو قياس هو كبنين قياس دليل السداس مركا يعني الشيغي إن أن لا شرطين دليل مركا تسالي سوى حكم ذا بيداده صحابتي وحيسكو خلافين مركا أووغا يوالاله يعني دحلق سلي مركا ودحلية يعني بعض الصحابة كم يدو حيكون تقينا أبو بكر كم يدي هاي إن أووغا مركا يسلا وحيشابا يوالاله وأووغا دحلق يسوسو التاقي يوالاله نايسك تقيا قول كرام مركا بعض الصحابة كم يدو حيكون تقين وحا مركا وحيداده ما يا أووغا يا مركا يسلا حوالاله وحبي وضا دحلية حديها الضباء قول صدي حاذ اللي ما دو أرانيا ما يولا لها حجابي أووغ هدي كالا لي ما دو قول كاسوح نقول يا قول إجماعي خلافي قول كان وحلو نسبي ابن حزم إنو مركي سقاسو النقليي لكن وحوي ابن حزم محليه سيدا محقق بهوستكو صورة ريو وحقوطها الله يعني سيدا إشيغن سي خلاف صن أو وحوي من راجعين كتاب كيسا الإحكام في أصول الإحكام إنو كتاب كيسا سكو شيغي مسألة أصوليين تو أي كسو النقليا ودعي كرتاين ومركا شيخو يعني إساقو التناقضي وهلكا كشيغي لكن كتاب كيسا محلها اللي يلاده وحاو كشيغي يسيدا محقق بهوستا إذن كصور راري إن وحاوية صحابة قار كم يدينا يقبين قولك صدح عدو وقار ورنا يولا لها حجابي أووغنين يجري يعني مركا صدح ذا قول بمركا صحابة حقو ذا إنه يكرد عينو أي يجري يعني ساسو مركا يعني مركا محلها كورمية ساسو محلها يعني مركا كورمية وحكى لو ينوت المامي تفصيل كمركا يعني إلا للي ما دول السود الرسيو ولا بما أسأله وأين مركا سلف وكلا فصل لنن وأين كلا تفصيل لنن إلا كلا تفصيليا يعني مركا إساقا ما بنانا ووحي نقونا إسا مركا إساقا خارق بين نقونا إسا مركا وحوي شيخ وسلا وتلمامي خارق وحو لازمي إن وحوي عصري قهر أي تصريحيا لبدا مسألة وإسكمد أما مركا علادو دو أيسكمد نقطو علادة حكمكو أيسكمد نقطو إلا كلا فصليا مصورة قلها يعني تن مسألة دم أيوك غورم يا مسألة سي وحوي اللي بم مسألة أي سحق حكم كدقة ينقليه هراء قرادة دم إما كلا ساري كرتاي وكلا حكم مكدقة كرتا شوابت وحي تاي يعني مركا كلا حكم يعني كمدقة كرتوها دي خرق كاللازمي صوابت مركا يساق خرق ومركو كاللازمي أنا وحي نقونا يسا إنا قرادة هراء تصريحيا ويلادان لبدا مسألة وايسكمد وايسكم وايسكمد وحكم كلا دون فارق مدحي أما إن علّد إسكدمت كيه حال كنوع عاصم مركي سجل مكة لتفصيل كرب لكن هدي وحوي يعني أين يشرين يعني مركا وح مركا ديدية أو مركا يكون ديدية إنه ليه إن لبدا مسألة يعني ومركا وح فارق معتبر ومدح حيان أساسي أين يشرين يعني وحوي ولا كلا تفصيل كرب مسألة ظهور قصة أفسن قول صدي حاد من السود الرهي سنكرا أصوليين تأم بضن وكمل السلاسي مركا أسعروريان لكن هذه الصنيعة أدركتم مركي سجى ماذا يفقه هذا وحضر كيسا مركي سجى إمام كستوى حكدا عيسى أقوال يعني أن صحابة مركي سجى عن مركها لجهين مسأيش عسوا خلافين اجتهاد كذا الصائغة أها إن أقوال كلا دون أي كقتجة أو أي مركه وحوي هذه الشافعي تهي هذه مالك تهي هذه أبو حنيفة تهي هذه إمام أحمد تهي انتبه مركا سيدس أودد يعني مركا قولك قصة أفسن يعني قول مركا صدح هذا لا ما إمام كرو وعكل الدوان هذه مركة يسأل لقطعين أيه إن أن قول صدحات جرين ولبداس قول مركة رأيه كوكوبنا رأي صدحات إن أن جرين إن لقطعين أيه حال كنوع عاصم مركة يسأل حقي ومحصور كويا لبداس قول وهي طائفة محقضة إذا حقيقت لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لكن هذه حوية أن لقطعين إن قول صدحات إن أن جرين هذه أن لقطعين إن قول كصدحات ومركة يسأل لا إيمان كرا وأئمتنا مركة يسأل واكوتاجين وأنا مركي يسقى واحد مركي يعني دليله أو مركي يسقى من عيني أنا مركي يسقى متشرو أرن قصة بس مركي يسقى عدم النقل لأن لسون نقل لأن خلاف كمركي يسقى حال مركي علماء أقواش ودي كلا أن لسون نقل لأن يعني التلمام ما يسوا يعني إني نتشرين يعني مركي إلا بإلا التلمام ما يسوا يعني إمام مالك بالله شقي أنت رأي كوش شقي بالي ولا الكاج أو زع سوري مركي سوري ما في لين عد كلا يقوى فقيسو عد كلا إني يقوى فقيسو ما في لين ابن حزم كتاب كيسا مركي ساحن مركي محلها لفتيسا وحا وكسو أرورينا يا وحولي مذهب كستا وحا نكسو أرورينا وحيارا مركي ساحن مركي صحابة عن لغاها هنا يقول تقه مركي قلت كستا مركي ساحن مركي يعني وحيارا يقتل مومي مركي على كل حال يعني هدي اتفاق هذا مركي اللي وضع قوله كل يين إلهايين هدي اللي قطعين أيو وقول صدحادين نجرين اللي قطعين أيو حال كالنوع السلام خلافك اللي وضع قول مدوين والله وافقا وخرقوه واحد كرام من عذا مركا يسقى يعني دلاعين تلا دلاعين أي وحي يعني مركا لبدي قوله أي يعني مركا يسقوا وافق سنائين لبدي قوله مركا يسقى يسقوا خلافين قدر كا يسقوا وافق سنائين دلاعين تلا دلاعين أي يعني هذان الخارق هاي نكلم مثال كيسوح النقنية يعني هدي اللي يلاو عيوب النكاح اللي قول ردينا يا وشن أي قلت لهذا قلت لنا إذا ما عيوب النكاح اللي قول ردينا عيوب النكاح اللي قول ردينا قولنا إلى أن شن عبود بالقول الدية هذه لا إلى هذا قلبه إن بالقول وافق يا مركز صدق حين القول الدين يانا قرار القول وافقه إن الله بدك كل القول الدين شطر يا كلا القول وافقه يعني مركز وحوية قول صدحات بالليل من قول كصدحات سخارق معها أو حين اللي بدك قل قلنا قبيل لا ما إيمان قل بقدر بالقول وافقه لكن هذه وحوية قول مركز يعني اللي بدك ومركز يسقى يعني كوض هور إيمانية وأن قلنا قدر لقوة فقين هذه للي ما دتنوع عاس أيان مركي سجل الله إيمان كرين سداسي ربي وطه وخرقهم منع فمنع مركي سجل منع لقول زائدي يعني لم كان اسكت اللي هو اسكت زيادة ومفعول كي منعوي إن لم يكن إذ لم يكن مركي هذه يعني إذ لم يكن وهي صابت ما يأهانين ذاك كاسسي ومعاندي مد معاند ومخالفة ووحي سقوة فقصنايين خلافين ويوح كلمة أهان وقيل وحلين خرق حدو خرقية وحي مركا إسلاع قلائين يعني مركا حالكاس يعني منعي وحي إسلاع قلائين هدو مركا إساحا مركا يعني مركا دلاعيو حالكاس مركا إساحا مركا منعي الدين والتفصيل مركا تفصيل تلاو مسألو أين مركا سلف وكلا صارين لكلا صارا إحداثه إن لسود الرسية تفصيل كاس منعه الدليل ودليل كايا منعي والله أعلم سبحانه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وعينك سوى شري مبحث صافصا كتاب الإجماع قال المصنف والتفصيل إحداثه منعه الدليل وردة الأمة للجهل لما عدم تكليف به قد علم ولا يعارض له الدليل ويظهر الدليل والتأويل وردة الأمة وعكروا دليلكم منعيي ردة الأمة ومدوا إلى دمان تدري الدوده وأيدين تكن غطتان دليلك منعيي للجهل جهل أي كجاهل نقطة من منعنين لما شيء أي كجاهل نقطة عدم تكليف به تكليف أن ليس كلفيني سقى أن ليس كلفيني قد علم مركا لأغاذي ولا يعارض له دليل ولا يعارض مع عارضه له إجماع دليل واحد دليل إلى هذا عارض ما أيه ويظهر ولم تشنيا الدليل دليل ولم تشنيا نور الله شيء والتأويل تأويلا نور الله أرنا والأرن كرا وحالك نينوت المام يا دليلك وحق له منعيي إن أمد دمانت ودر الدودة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما أنت يدين أيدين تكنق توحدع كرماها ويا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم أيا وحي شاكتي إن أمد عيد حقك سغن أن لقوا أيين أو النبي قول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حديثك صحيح يا متواتر كأساسي لأبو تلممية دوري طبان طريق إلى أفرية طبان طريق بمركة إساو حلو سوري أفرية طبان صحابي وكالدوان بسوري مركة وانا حديث صحيح مركة متواتر بأهل العلم يقاركوت كشيغين. وكذلك وحكى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ومدى يذبادي مركة اسكما وافقضه سداسي هذا أبو الحديث كاسنا يعني ضعف باكسوغا لكن طرق متعدد وليه سداسي أود ويسقويني وحاول نقنيا حسن لغيره أي مركة نقنيا هل أرين لكن مصورة قالها هل أرين لكن دليلكم من عنين أو أمركة إني كجاهل نقطة دمان أمده كصواب كا شيئا ليس كلف كصواب كا إن كجاهل نقطة تاس دليلكم من عنين وادعي كرتا تساري سوحي هاتيب الشارح ورنيا عمار يحذيفك فك فضل غبضان دتك لقمة كلفين إني أغادا إن كجاهل نقطة دتك دمان تود مسألة ذا صواب كيلة تاس مركا يسيقى دليلكم من عنين وادعي كرتا مركو كوري لما عدم التكليف به waxa mafhumka laga qaadanaya ay tahay mafhum mukhalafu hadii ay tahay shaygaasi shay la isku kalifay inayna dhici karin dhamaan ummadu ka jahil noqoto inay dhici karin taasiyada ay markaa ino tilmaamaya muhaqiqu waxa uu leeyahay baabkaas oo kale waxa kamid ahaday yaani malaa'ikta iyo anbiyaada iyo ma fadli badan dadka lagu ma kalifin oo dalil ku kalifaya inay i'tiqaadiyaan labada ka fadliga badan lama hayo سيداس أود يددكو إنه كجاهل نقضان يعني دمان تود كصواب كوادعي كرتا وعكلو إنه تلمام يا إجماع واحد دليل وعارض يا إنه نترين دليل كاسيا هذا قطعي هذا أما ظني هذا يعني مركا إنه واحد دليل مركا وعارض يا إنه نترين وحلقا ورم يا إجماع سيدوها إجماع محققة لكن واحد عدا وقت يبضا إن إجماع ليسك الشيكتو مسائل مركا خلافك وشراء وشائعي هاي ومسائل خلاف مركا ثابت وقصوغن يهي إن إجماع لغو الشيكتي أياك رسياسة أودي الدعاوي ذا إجماع إن هذا ليس قلب صدو أيا هبون يعني إلا أيد عضي علماء ذا قاركود إن إجماع كو الشيكتين رأي خلاف سن جمهور أهل العلم وحي قبان شيء خلاف سن إن إجماع كو الشيكتين مركا سيداس أودي يعني وإن ليس قلب صدو حتى واحد عضي علماء ذا قاركود مسألة واحدة إن مركا وحوي لبدا طرف بإجماع كشاكتين شهادة العبد مقبولة بالإجماع أي بعض كلامي لهذين شهادة العبد غير مقبولة بالإجماع سيد ابن عثيمين بأسباب الاختلاف وقصور الرأي أدو مركا إجماع سوغنية هاي يعني واحد دليل مركا معارض كرا وقطع معارض كرا دليل قطعي وهي قطع معارض دليل ظني إن معارض كرا وهي ظني مركا قطعي وما بيكتومي كرا هذا كعبارة سكانه إجماع وذا قطعي هاي لكن إجماع وذا قطع ماءها يظن إيا قطع بولا بدو يهي هاي دبانو كالشيق الدونة على كل حال العلم يقاركوذ وحي لهذين دليل أن منسوخ أهيني إجماع صحيح كمهوري منكر لكن هذي مركا دعضو إنو مركا دليل كهوري ما دو إجماع صحيحة أو الله هو يعني وحي نقن إيسا إن دليل كالوحن باري إنو منسوخي هاي سلاس يذابين نقن إيسا مسألة العلم قهرائي والشيغان وأدلاء يدليشان دليلين هرأي يدليشان يعني مركا من لو دليشان كرا شوابين كذا شوابين دليلو أين أو هرأي يقولين من لو أول كرا تا جواب تيدو حيتايا ها واي علماء دي هرأي مركا أدلاء دوين انتا محصور قطع ما يتصريحين وما يعران انتا أنو دليشان وحانا هين لو ما دليشان كرا وحانا دعي كرتا مسألة يدو أدلاء بضانا أيو قران أيان حدنا بعض كم يدينكو كافتومين باسورتو بكرتا marka dalil inay hore ugu dariishan mas'ala ay sheegeen dib waa looga dariishan kara isla mas'alada lafteedii ta'wiilan hore marka yaani nas loogu awilina waa ku awili karaan hadii markay isaga ta'wiil kale markay isaga lagu awilay oo u yahay marka jawaabta dalilka laga jawaabayo in muradku yahay waridatul ummati wa hakalu dalilkum man'iyay waridatul ummati umada marka ridadoodana waa man'iyay mana'ahu marka yaani maf'uulka يعني الضمير كابا يكون عطفا تاي ومنع الدليل دليل كوح منعي ردة الأمة ومنعي للجهل من منعنن إن لقى جهل نقضه لما شيء عدم تكليف به تكليف كليس كليفيا aanu ahayn qad culima mid markaa la ogaad qad culima mid la ogaaday ولا يعارض معارض له إجماع دليل واحد دليل إذا معارض ويظهر ولا موجنيا الدليل دليلا هر لو شيغين اسلام مساله لفتيدي ولا دليل شنكرا والتاويل تاويلا هر لو اويل النصنا ولو اويل كرا وقدمنه على ما خالف ان كان بالقطع يرى متصفا وهو المشاهد او المنقول بعدد التواتر المقول وقدمنه كهرمر اجماع على ما خالف وحي خلافي كهرمر يعني الدليل وحي خلافي أولا إجماع كهرمري إجماع الله هرمرينية إن كان بالقطع إن كان وهدو يهي أي هو إجماع يرى متصفا لقو أكسون يهي ميت كصفيسا بالقطع قطع كصفيسا إجماع وهدو قطع يهي وحل وحي الدليل كهرمري وحل وحي مركا يعني الدليل كلا كهرمري أو يسغى يعني قاضى أدلة كلنا كتك وهو المشاهد يعني كمركا إجماع قطعه المشاهد وكل أركي أو المنقول أما وكل صرري بعدد التواتر يعني مركا تردي التواتر كلغ صرري المقول يعني مركا لغو قولي لغو هذلي وعالك أن ينوت الماما يا إجماع إنو قطعي يظن إليه يبو إنو إشاري مركا إجماع هذو قطعي هاي وحل وحي خلاف خلافي ولا ظهر مرنيا إجماع قطعي قنا وحوية وإجماع أما مركا يعني قولي قاء لغو هذلي مركا وحوية عدد التواترنا لغو صهرري ترى التواتر لغو صهرري كسا وحل إلى ذا إجماع قطعي أما فعلي وإنه يهي لكن وإنه مشاهد يهي يعني مركا إجماعاسي يعني وإن مركا تقريري سكوتي وحيال النعاس وإنه لهي عدم العلم بالمنازع أشياء ذا وإنه وهي وحكا استوى خلاف مركا كتشيره وإنه مركا وحوية يعني مركا أماشا وإنه كبحا عفوا وحوية يعني فعلكم مجد وإنه وذا قولي يهي وإنه قولي يهي لكن هلك عدد التواتر كايا مقابل وحوى هدي عن مركا الطبقاء إن يفود حينين أو ياي مركا مد مشاهد وأدرك يسوع لما ذي أردن ومركا إسوا فقضي هذا الكودي مقل يسوع تاسي هذا مركا تواتر كوا كافي نيسا لكن وينو ياي مركا قولي وينو ياي صنعاني وحورنا يا وإن أتى القولي أحاديا فإنهم يرونه ظنيا وإن يكون طريقه التواتر فحجة قاطعة بلا مرة يفسق من خالفه لما أتى من قوله ويتبع وما روى يعني وحوي مركا إجماع قولك أهي حدو مركا يعني يهي أحد هدو يهي فإنهم يرونه ظنيا وحيكو أقول سذن علماء إنه ظني يهي حدو لكن طريق التواتر يهي قولنا ويهي فحجة قاطعة بلا مرة وحجة قاطع وقعان شكنا ملها يفسق من خالفه لما أتى من قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى بإشارة آية مركا وحوي على كل حال إجماع مركا يتقى قطع أهي وإنه قولي يهي وشرطي هدو وحك لي هاي وردن مركا لمرني وإجماع مركا إسايا قطعيا شرطي اللباد وإنو ياهي يعني من طريق تواتر قصو ناضي أما شرطي يبدل كيسو وإنو ياهي من مشاهد أدار كيسو أو علماء دي وردن مركا رأي قودي آد مركا دوغو مقليسو أو واحد مركا يعني واسطو إذين رحيسا أين يتشرين أديك لو انت أوكب أخذو حنقونا يا ظنب النقونا يا وقدمنه إجماع مركا كهر مري على ما خالف وحي خلافي وردن كهر مري وإجماع قاضو إن كان وهدو يهي يرى متصفا مثل أكسون يهي إنو كسفي سيهي بالقطع قطع كسفي سيهي وهو مركا إجماع مركا قطعي هي المشاهد وكلا أركي أو المنقول أما وكلا صورهري بعدد التواتر يعني ترى التواتر لغو صورهري أي المقول مركا لغونا دواقي يعني نعتي وحيوتها منقول كي نعتي وطح يعني كان لغو مركا يعني لصور ريو المقول مثل لغو دواقول لغو هذا ليه وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطئ تردد النقل وفي انقسامها قيبسا كي يقيبسا تي كسغنا تي أمد لقسمين لبقى يبوض يقيبسا تي وكل يعني وكل والحال مركا كل مركا قيب كستابا يعني في قوله مخطئ أي مخطئ في قوله فريق السابق كقفسن يهي قول كيسا تردد يعني تردد خلاف يعني تردد بامركا إساحا المركا مبتديه في انقسامها أنا وحي تاي وخبر مركا مقدمة نقلنا الصفة وحي تاي ترددك وكل مركا في قوله مخطن وحي نقنيسا مركا حال بين نقنيسا وتردد تردد بأن نقل الأصوار رأي في انقسامها قيب سنك قيب سنتال أصوار رأي أمده أيو قيب سنتال لقسمين لو قيب أيو قيب سنتال والحال كل يعني قيب كستاما فريق كستاما في قوله مخطن يعني قول كيسا وكوقف سنيهي مخطن هل كيهيد بو مركا مخطن يري يعني مركا ضرورة ذا شعر كدفتين وهل كنينوت الماما يا مسورتو بكرتا أمده إنا يوحوي لبا مسألة أو إسشبها أي مركا لبا قول كتيرا هذا أو قول مركا قولنا إتلا لبدو وبنائن قولنا إتلا لبدو ومحرم يعني مركا قولك استانا قيب مسألة ذا كم إذا يكو قفسنتهاي قيب كستابا قول مركا يعني قيب مسألة ذا كم إذا يكو قفسنتهاي ومركا إلهدين لبدو ومركا ووضا حارام قولا ذا تري أي كو قفسنيه لبدا مسألة مدهان إنا حارام كشيغي way mid ku saxan yihiin midna ku qaldan yihiin qolada kan asaasi leeg markay jiraan labaduba waa banaan yihiin ma dhici kartaa in waxa weeye marka banaanaanshaha labada mas'alo midkood ay banaanaansha ku tilmaameen ay ku gafsan yihiin midna ay ku saxan yihiin marka waxa weeye labadii qolo kastaaba yaani qayb hadal keedi kamid ay ku gafsantay labada mas'alana waa is shabahan labada mas'alana waa is shabahan shatri bay qoladani musiib ku tahay qolada kanana nus bay musiib ku tahay تنوع عاصم مدعي كرتام السمدعي كرتون خلاف ذا مسألة النوع عاصم لقصو النقلية وهل علم قارقود وحي هذين يعني وحوي مجموعة مسألتين كي يقول لقيا وحكر على نساء مدينه وإذا قفتي بحكر على نساء سدى سأود المدعي كرتون سدى أكثر كأي قبع بعض علماء كم من وحي هذا عرّي قال لمن من عناية وسورته بكرتها وهي وحوي أمدي مسألة استعد عصيب سوى لجهلية أمدي مسألة استع عيد عصيب صن حقي ولا جه ليا مركه وحوي وحرجك مسونا أي مركه يلهدي وتردد الخلاف بأن نقل الأصور رأي في انقسامها قيب صن كي وقيب صن تومد لقسمين لبقى قيب ذو قيب صن تال وصور رأي وكل والحال كل مركه يسعى فريق الصابة في قوله مخطئ أي مخطئ في قوله قول كيس وكجر سيهاي وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم وقد اشتهر فالاحتجاج بالسكوت إنما تفريعه عليه من تقدم وهو بفقد السخط وضد حري مع مضي مهلة للنظر وجعل من كين لغي لسكت آمسي مثل من كين مثل من إذا أقر مركز سغي كآمسي كي تقريرية إساق وافقي مثل من إذا إن لغي فيه خلاف باقصنا ذي بينهم علماء الدحذوذة قد اشتهر عن بحي فالاحتجاج حجيستك لحجيسر بسكوتي اجمع سكوتك انما ونسبي تفريعه مركا يعني كفرعون كيسا يكدر نيسا عليه يعني مسألة ذا انو سو شغنه ورا يكدر نيسا وصاكتكم من لم يديها مقر كإقراريه مسألة ذا من تقدم عدي هرمرتا علماء ذا هيد ايا وحويه ونسبي ان مسألة ذا هوريكم بسميسو وهو مركا وحويه وهو بفقد السخد وهو سكوتك بفقد السخط وضد حري حري مدمرك يعني كو حقيقة كو مدموية بفقد السخط السخط إن لوايا عراء إن لوايا النعيم يوضد مركا نعيم لدكي سواء مركا يعني رالي أنشاية شعيب مع مضي مهلة يعني وقت إنو صعدي للقب للنظر مركا إساحا مركا إيجتان مركا لإيجي مسألة لغا اجتهاد مددها سنعين أي صعدتين او مركا يعني رأيي إني كحصليا أي سورتو بكرتو وعوينوت الماما يالك النوحة لا إجماع سكوت دي حجة ميها إجماع ميها مسامد نبا ماءها مسألة نوع ساي مركا كور ميا مركا وروحا يكون لسانتا إجماع سكوت دي انتان لغا هادلين يعني ساكتكو يعني ميها يمد مركا إقرار سميي او هذا الملو نسبين كرا مسال لو نسبين كرا إمام شافعي وحا لغا شاقينو يرين لا ينصب إلى ساكت قول سد شارح بك صور رأيه قف آموسان هذا اللو من نسبيه قف آموسان هذا اللو من نسبيه إشكال بالوسوى روريه وحالي يسيري قف آموسان هذا اللو من نسبيه نسو تائن أنت بكرة دابا لقورين أيه ومركا وحوه يرده دي رالهان شيء دي لغا سو قاضي آموس كاسينو يهي وحالورنا يا قاعدة دو لغذة شوابة يا أغلبية قاعدة دوهي مسألة مركا نوع عاسات الماما يسأين أنت بكردين وحي تاي مستثنا من القاعدة قاعدة والاقة الرابي وحوية قاعدتنا وأغلبها مطرد ماها سيدة سيدة أبالك الشوابي مركا وحوية يعني لغا ما سو قاديو عيدي مركا امستا اني مركا اقرار سميساي او كلا لغا سو قادي مايو سيده مركا ان بدن علماء كميد اي كو تغي بعض علماء كميد وحي يدهدين ما وا لغا سو قاديا مركا سكوتيغا اجماع سكوتيغا او بعض امه كميد اما مجتهدين كميد ان اي قول مركا كو عمل فلا اما اي سميان مجتهدين تي كلنا اي كا امسان مساله نوعاسا وحا مركا لغو يعني تلمامايا ayay baadina yiraahdeen inuu marka xujay yahay ayaa laga soo qaadaya saasiyada aba yiraahdeen mas'alada hore inay ku dhisantay tarafka kale inay ugu mareen oo inuu misla man aqarra lamid yahay bay mare shuruud baa sala ay u dhigeen shuruud ay u dhigeen waxa kamida yaani marka calaamad ku tusinaysa inay ka raali yihiin waa inay ka muuqan wa mid labaade muhlo waqti ay ka bogan karaan mas'aladu ay ka ijtihaadi karaan oo ra'yi ka gaari karaan waa in marka ay ka soo wareegtay oo hadii marka waqti aanu ka soo wareegin yaani xaalka noocaas waxa suurtoobi karta in mas'alada wali ijtihaadkeedii ay ku jiraan oo ayna markay saaxan marka ra'yi muayyana ayna wali ka yeelan baa dhici karta mas'alada noocaan oo ku saabsan ijmaaca sukootiga khilaaf badan baa ku sugan ilaa 12 qowl ayaan filayaa inuu markay isaga ay soo naqliyaan ahlul cilmigu marka waxa weeye يعني علماء قاركود وحي لان إجماع وي قاركودنا وحي لان حجة وي إجماع معها بعض كلا شروطي أسيدقين أو شروطي مركيسة أكوسي الشرطيين بعضنا وحي لان إجماع يحجة ميدنا معها مركا هذا على كل حال خلاف بضم بمسألة ذاك السؤال إجماع سكوتك وحوي حجة قوية معها لكن هذو الصحابة ذاك هدعوه وصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم قول لقصه النقلي وقول كان أن مخالف لوغين علماء دي كلا صحابتنا إنه كان مستيل لغو حنبار يدليل كقويسين هدان لهيلين ولغو عمل فليا دليل كحوق بذن سيدا حديث صحيحة وصريحة هديان لهيلين ومركا لغو عمل فليا مركا دي على كل حال مسألة إجماع سكوتي داكو صافسن إذا كان مستيل الشيغي وعلماء دي مجتهدين ته وإن الصورة إنه تعريف كمركا اجتهاد كلا تعريفين ايوه وهو الاتفاق من مجتهد اللمة من بعد وفاة احمد وكاين وقصه بلابي مركا سيدا ساوديد خدي وحوي علماء مجتهدين تعيدان اهيني اي تاي عدا كا مسيس عبر ما لها اجمعنا نقن ميسم سيدا ساوديد مركا يعني ددكا يعني ارنيا اجتهاد كي واحدا يهي او افر قرني مركي لغا صوب بلابا اجتهاد كي لحري إنه إجماع دريشاً أفرتي قرني كدن بيا وما الصورة لها وهي لازم كهذا الكود وحكر لنا يسوي يعني إجماع ليلة هذا ما دعي كره هذا باب الاجتهاد باو ياي مركا إنو حرين ياهاي وقرني أفراد لغا صوب بلابا إنو حدنا هدي سلا لغا صوب قاضه يعني وحي نقونا إيسا إنت كدن بيسا مجتهدين بما جرتم حا اتفاق كدعا سلا سيادة بين نقونا إيسا مركا وحوي على كل حال إنه مركا دريشاً يعني مركا يعني إجماع كدن بيا أفرتي قرني سداسية دابيني أسورو بكري على كل حال يعني وحوية عدة اللوجة ذا اللي وكاء مصيصة ماها عامضة مركي إساق حني يعني ماها ومدعي كرتون منكرات كقاركو انت ليسكدر يشدين ليلا وحيالا نوعا سوا دعان يعني كابيرا عن كابيرا با ليسكس من جري ومضى إسلام كيكو شاعين وحي نقونا يان مركي إساق إجماع سكوتي سداسية دا لما أورنكرا صابتان لو أورنكرا إن مركي إساق وحي تاي يعني وحوية يعني عامد وح قول ليلة ذا ملها أما علماء المجتهدين تحقوا ذا مركا الدين لأيقو آموس قصتي كآموسان معنى يدو ما هيني وافق سيه وحا دعي كرتا وقت يدا قاركود يعني إلا تضبص وضبو مركا الشيغي وحا دعي كرتا عالمكو إنو غا آموس غزالي كتاب كيسا مستصفى ليلة ذا تضبص وضبو أيا كلي فكرة إنو كآموس وحا دعي كرتا مسألة إنا رأيو غد ديارها waxa dhici karta marka isaga inaan wali ka ijtihaadin ama marka uu ba ka ijtihaaday laakiin ijtihaadki raayi raajix noqon waay waxa dhici karta inuu ismoodsiyay mas'alada marka isaga in cid kale ku inkirtay oo isagaan cid kale ku inkirinta wahumka uga tagay waxa dhici karta bu marka uu yiri in waxa weeye waxa dhici karta inuu qabo kullu mujtahid musib inuu marka uu yahay qaacidada noocaas inuu caalim ku qanacsan yahay baa laga yaaba oo raayigan marka isaga waxan marka uu isleeyahay adi waxba ku inkir maxaad uu inkiraysa mujtahid kastaaba waa musib inuu sidaa isiraada ayaa suurtoobi karta waxa marka dhici karta inuu isiraado inkaarkaas ku inkirto mafsado weyn baa ka tartiibsamaysa oo dhibaato weyn baa ka dhalanaysa ayaa suurtoobi karta waxa dhici karta marka isaga inuu isiraado dib u dhigo adigu cala kulli xaal ilaa 7 sawad oo noocaas oo kale ah ayuu sheegayaa markaas uu xornay ilaa 7 daas ihtimal ayaa gali kara marka waxa weeye uu ku soo aroori kara مركا خلاصته على كل حال يعني وحا مركا راجحة إن أنه مركا إسقى إجماعا وأهين حجنا إني أهين اللهم إلا وحينك استثنون إن الصحابة إنه قدعه دليل كلوك قوي سنة أن لهلي وجعلوا من سكت كين لغي رأمسي مثل من كي مثل من أقر مركا إقرارية ووافقي فيه خلاف باقصون هذي بينهم علماء دحوة خلاف كاسو قد اشتهر عن بحي فالاحتجاج حجيستك لحجيستا بسكوتي إجماع سكوتك أنما وانس بيهي من تقدم عدي هر مرتبة وحيونس بيهي تفريعه إني كدر نيسو كترتيب سميس عليه مسألة هر يعني خلاف كهر إني كدر نيسو وهو مركا يعني سكوتك يعني حري مد مضوي وحقيقك بفقد السخط السخط إن لوايه النعيب يوضد مركا سخط لتكي ورالي هنشاء لواي هذه الرالي إن شاء الله لو حل إسلام قال يا إني إجماع صحيح النقطة يو هذه مركا علامات كتصير يسين يديدين وكراهية سنة ينادي له لنا وحي النقطة يسمى مركا إني إجماع هاي قولا واحدا مع مضي مهلة مركا وقت إنه صعدي يعني مركا للنظر يعني أصون هذاي يعني مركا ضي مضي استدلال كأصون هذاي ولا يكفر الذي قد اتبع ولا يكفر لما قال يسين أيها الذي كي قد اتبع الراعي إنكار الإجماع إجماع إلا الدفر وبئس ما كبا حماذي ابتدع وبدعي استي أي حماذي والكافر الجاحد ما قد أجمع والكافر كافر قال الجاحد وكدفر ما قد أجمع وحي ليسكوا فقي عليه كركيس ليسكوا فقي مما علمه قد وقع مما كين كم إذا هذا علمه علمه قد وقع ودعي عن الضروري ضرورة حق يدو كدع من الديني ومرت الديني قانا كم إذا هذي ومثله سيدا صوكلوا هذي المشهور إجماع مركا مشهور كاي في القوي قول كقوي قا مركا لقص عضوين كان منصوصا هدو يهي مثل النسقرية ونصله يعني حديث وكال مركا أما آيات قرآن أما حديث مركا وفي الغير اختلف واختلف واختلف وليس خلافي في الغير كاس مركا وحي انا هينا واختلف ويسو خلافين السلف علماء ورا يسو خلافي في الغير كاس مركا انو سو شيغني وحي انا هي ان قدم العهد بالاسلام ان قدم هدو مركا يسغ هوريو العهد يعني وقتي هوريو بالاسلام يعني مركا اسلام لماذا يعني وقتي لو سغنا هدو مركا هوري تنا وحي نو تلمميا إجماع محا يعني مخالفة سقفك القبقى ليسين يعني الديد ماذا وديده أما إنكارك أو إنكرمان ليه جاحدك جحودك أو إنكره محا قفك القبقى ليسين يا محا القبقى ليسين مسألة كواد مركة وقوه الرئيسة وهرمرية وحيثاي يعني قفك إجماع الديدة إجماع وديدي مركة القبقى ليسين يا مرها دانو إنكرين شيء وحوية معلوم من الدين بالضرورة دانو إنكرين القبقى ليسين يا إجماع الديدي يعني تاسوى مسألة هذا مركا أشياء هذا مركا يعني إجماع وقصون هذا إنكار كلا إنكره تبع الجوج قالوا بيا وحلوج قالوا بيا مركا يسقى شيء معلوم من الدين بالضرورة.